فالخوض في مسائل أورث رأيا مستقلا لبعض الأصوليين يذكر على سبيل المزاحمة لأقوال المحدثين في مسألة هم أهلها والأحق بها ليس من المنهجية السديدة، وأورث إشكالات لأن أصبحنا نقارن في المسائل بين أقوال الأصولين وأقوال المحدثين. والمعول عليه كما قلت حتى في العمل الميدان العلمي عند العلماء أنهم إذا جاءوا للمسائل وبحثها الفقيه فتعرض لحديث هو محل خلاف في الاستنباط والاستدلال عول فيه أولا وآخرا على قول المحدثين في المسألة تصحيحا وتضعيفا للحديث، ولن يستقل أصولي بما درس في الأصول أن يحكم على الحديث، ولا أن يقول هو صحيح هو ضعيف عندي ولو صححه أحمد. فإذا وجدت أحدا من الفقهاء ممن صنعته الفقه يفعل هذا فهو أحد أمرين، إما أن يكون من المشاركين في الحديث وله به عناية ففعله من صناعة الحديث عنده لا من صناعة الفقه والأصول، وإما أن يكون تقليدا لغيره، أما استقلالا فلا يفعله أحد. فعاد الأمر منطقا ومنهجيا وعمليا أيضا إلى أن الأمر يعود إلى المحدثين في تقرير هذه المسائل، وينبغي أن يقتصر طالب العلم في الإلمام ها هنا بأصول تصور هذه القضايا عند الأصوليين، وإلا ففهمها واستيعابها ومعرفة الراجح في أقواله عليه أن يكون المعول عليه ما في كتب المحدثين وليس في